الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدا يليق على رضا الله عز وجل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله كثيرا، والحمد لله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أنعم علينا بما لا نستحقه فضلا منه وكرما. الحمد لله الذي أولانا نعمه ولسنا أهلا لها. الحمد لله الذي أعز الله الإسلام. الحمد لله الذي جعل الله دينه باقيا، وشرعه قويما، وأمره مجابا. الحمد لله الذي تقبل دعاء عباده فقال: ادعوني أستجب لكم. الحمد لله الذي شرع العيد للمسلمين. شرع الله عز وجل العيد لكم أيها الأمة، شرع لكم العيد لتكونوا أمة واحدة، رجلا واحدا، قلبا واحدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تخيل يا عبد الله أن الأمة التي أمرنا الله عز وجل في كتابه أن نكون على قلب رجل واحد، أمة واحدة، يحن المؤمن على أخيه، يفرح لأخيه، يغضب لأخيه، يحفظ أخاه، يحفظ غيبة أخيه، يصون عرضه. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الكعبة فقال لها كما في الحديث الصحيح: ما أعظم حرمتك، ما أعظم حرمتك عند الله، إلا أن حرمة المسلم أعظم منك. فإن الله حرم من المؤمن ثلاثا: ماله ودمه وعرضه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هكذا أيها المؤمنون، إن الله عز وجل ما شرع أمرا لحكمة، وإن الله عز وجل ما شرع شيئا إلا لحكمة، وما نهى عن شيء إلا لحكمة. إن الله عز وجل شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن تكون الصلوات الخمس في المساجد، إلا أن الله عز وجل شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاة العيد في المصلى، لا أن تكون في المساجد. لماذا؟ حتى تجتمع الأمة كلها، تجتمع الأمة كلها في طاعة الله عز وجل، تنزع الأحقاب وتنزع الأغلال وينزع الحقد والغل من القلوب. إن الله عز وجل لحكمة بالغة شرع للمسلمين أن يجتمعوا في صلاة العيد، يجتمع الأخ مع أخيه حتى تتصافى تلك القلوب. إن الله عز وجل إنما أراد قلوبا طاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة من رجالكم، أهل الجنة من رجالكم، كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ قال: لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هكذا أيها المؤمنون، إذا كانت الأمة على هذا القلب الواحد نصروا وأعزوا وبورك لهم في دينهم ودنياهم. هكذا من حكم العيد أن تصل أهلك، أن تبر أهلك. إن الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالله عز وجل حذرنا في كتابه من قطع الرحم، فقال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تقطع رحمك، ماذا يجني من قطع رحمه؟ قال الله عز وجل: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وترك في مكة المستضعفين الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا، وبدأ الكفار في إيذاء المستضعفين في مكة انتقاما من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يفعل؟ كان يقنط في صلاته، وكان يدعو للمستضعفين من المسلمين ويقول: اللهم انصر ضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. كان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع دعا للمستضعفين في مكة، دعا لهم بالنصرة والتمكين: اللهم انصر المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة ولم ينسى أحبابه، ولم ينسى المسلمين المستضعفين الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم لدينهم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، وكانت أرواحهم أهون عليهم من شربة الماء، بذلوها لربهم عز وجل رخيصة. لذلك يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تفرق المسلمون ووجد في بلاد مسلمون مستضعفون، فلا ننسى إخواننا، فلا ننساهم من الدعاء، فلا ننساهم من الصدقات والزكوات. لماذا؟ لأن الأمة كلها إنما هي رجل واحد. يأسى المسلم لأسى أخيه ويفرح لفرح أخيه، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. زاد الإمام الإسماعيلي فقال: من الخير، اعلم يا عبد الله، والله الذي لا إله غيره، لن تؤمن إيمانا يتحقق به الإيمان الواجب حتى تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك من الخير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هكذا أيتها الأمة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ثم ذهب إلى صفوف النساء وشق صفوف الرجال حتى أتى على صفوف النساء ومعه بلال رضي الله عنه، ووقف على النساء فوعظهن وذكرهن بالله وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من وسط النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ كنا يخشين الله، خافت من عذاب الله. فلما علمت أن أكثر أهل النار من النساء قالت: لما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، ولكن يكفرن العشير، يكفرن نعمة الزوج، ينكرن نعمة أزواجهن. قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، لكن يكفرن العشير. يحسن الرجل إلى إحداكن الدهر فإذا رأت منه يوما شيئا تكرهه قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فقمن النساء يلقين الحلق والخواتيم، يلقينه في ثوب بلال يتصدقن به. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائلا يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مستنا، من كان متبعا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن فتنته. أولئك أصحاب محمد خير هذه الأمة، أضرها قلوبا وأكثرها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. هكذا تصدقت النساء بذهبهن الذي هو أغلى ما تملك المرأة، تصدقنا ثقة وخشية من الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فيا معشر المسلمين رجالا ونساء، اتقوا الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إن المؤمن المهاجر لأخيه، اسمعوا ماذا يقول عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أبو داود في سننه في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دمه. إذا هجرت أخاك يا عبد الله، إذا هجرت جارك، فاعلم أن هجرك له لمدة سنة يتنزل بمنزلة قتله، فكأنك قتلته وسفكت دمه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويا شباب المسلمين اتقوا الله، إن الإسلام ينتظر منكم خيرا. تعلموا العلم النافع، أقبلوا على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم، واتقوا الله، واحفظوا فروجكم، واحفظوا شهواتكم، فإن الشهوة عارضة تفنى، وإن الإيمان يبقى، وإن حلاوة الإيمان خير لك يا عبد الله من حلاوة الشهوة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هكذا أيها المؤمنون، إن الله عز وجل شرع العيد وشرع لكم الأضاحي وأمركم أن تضحوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله. فلا يجوز ولا يصح شرعا أن تذبح الأضاحي قبل صلاة العيد، فمن فعل ذلك فلم يؤدي أضحيته. وإنما الأضاحي في أول أيام العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد، ألا وهي أيام التشريق، أربعة أيام للذبح وللأضاحي. تنبهوا يا عباد الله إلى سنة نبيكم حيث علمكم صلى الله عليه وسلم عندما أمر من وكله بأن يأمر الجازر أو الجزار بأن يذبح أضاحي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا تعطيه منها شيئا، إنا سنعطيه من عندنا. لماذا؟ لتكون أضحيتك كاملة غير ناقصة. فلا يجوز شرعا أن يعطى الجزار من الأضحية شيئا. لماذا؟ حتى لا ينقص أو لا تنقص أضحيتك، لأنه إذا أخذ منها شيئا سواء أخذ منها الجلد أو غير ذلك فقد نقصت الأضحية وصار الجلد عوضا عن ثمن الذبح. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن إعطاء الجزار شيئا. لماذا؟ حتى تخلص أضحيتك لله. وإخوانكم، والحمد لله القائمون على بناء المعهد وكلكم منهم إن شاء الله سيتقبلون هذه الجنود التي ستتبرعون بها صدقة منكم وفضلا منكم، ولله الفضل والمنة، يقبلونها منكم، يمرون عليكم، يأخذونها هم صدقة للمعهد. أسأل الله عز وجل أن ينفعهم بذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فصدقوا يا عباد الله وضحوا، تقبل الله ضحاياكم. خذ من أضحيتك وكل كما أمرك نبيك صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: كلوا وتصدقوا وادخروا. كلوا، تأكل أنت وأهل بيتك من أضحيتك. قال: وتصدقوا، اعطي الفقراء واعطي الأحباب واعطي الأرحام. قال: وادخروا، أي ويحل لك شرعا أن تدخر شيئا من أضحيتك تنتفع بها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا عباد الله، آن لتلك القلوب أن تصفى وأن ترجع إلى ربها وأن نقلع عن المعاصي ما ظهر منها وما بطن. قال ربنا عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أهل الكتاب قست قلوبهم ويبست وتحجرت إلا من رحم ربك عز وجل. إن الله جعل المسلمين ليسوا كغيرهم، إنما قلوبنا ترق لذكر الله وتقبل على الله ونقبل من الله عز وجل شرعه. لذلك يا عباد الله، فإن الله عز وجل سيأجركم على أعمالكم وسيوفيكم إياها إذا أخلصتم بنيتكم وصدقتم ربكم. وانظروا إلى إخلاص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أجاهد معك. فلما خرجوا إلى الغزوة وغنم المسلمون الغنيمة، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنيمة ثم أرسلها إليه مع بعض أصحابه، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قالوا: هذا نصيبك من الغنائم. قال: ما على هذا اتبعتك؟ قال: على ما اتبعتني؟ قال: اتبعتك على أن أضرب بسهم من هنا فيخرج منها هنا، اتبعتك على أن يخرج سهم من حلقي في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم كلمة ما أحرانا أن نتمثل بها وما أحرانا أن نطبقها في حياتنا. قال: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. فلما جاءت المعركة وتفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى، وجد هذا الرجل مقتولا، قال: ما أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فوجدوا السهم قد دخل حيث أشار وخرج من حيث أشار. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. هذا هو الصدق مع الله، أن يصدق قلبك فيطمئن بذكر الله، وأن يصفى لإخوانك، وأن يصفى لأرحامك، وأن يصفى لجيرانك، وأن يخلص لسانك فلا تؤذي مسلما، فلا تؤذي مسلما. يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته في جوف داره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: حرمة المسلم غالية. ولا تقل أنا والحمد لله لست كذلك، كلنا ذاك الرجل المقصر، وكلنا ذاك الرجل العاصي، وكلنا ذاك الرجل الذي يحتاج إلى طاعة ربه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظهم وانجهم بطاعتك، اللهم هيئ لهم أمر رشد يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم قاتل الكفرة والملحدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويدعون من دونك إلها آخر لا إله إلا أنت. تعاليت ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم أورثنا أرضهم وديارهم، اللهم أعز دينك وأعز أولياءك، واجمع قلوبنا على ما تحب وترضاه، واغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.